اغرار شبهاء صغار سن يركضون خلف غاية حزب البعث الكافر بثوب جهادي سني. بل ان القاعدة وداعش ظلمات بعضها فوق بعض يقوم عليها مجرمون منحرفون متهمون مشكوك في دينهم يديرونها بوحشية لعجزهم وتخبطهم في تحقيق مآربهم وقاياتهم القديرة. فتلك التنظيمات لا تحزن لحزن السنة ولا تفرح لنصرهم، فقط تسلط وتشفي على اهل السنة ودول السنة. يا احبه يا احبه يا ابناء وطني في المملكه العربيه السعوديه القاعده وداعش تكرس الحقد وتغرس الشعور بالانتقام. هكذا عقيده داعش والقاعده. ثقافة غير متحضره قتلا واحتلالا ونهبا واغتصابا. اي جهاد يتكلمون عنه؟ كما ان القاعدة وداعش لن تتوقف عن استهداف المملكة العربية السعودية، نحن كذلك لن نتوقف عن جهاد خوارج القاعدة وداعش وابناء العهر، ولن يروا منا الا العذاب والنيران تحرق كل شجر من تحت أقدامهم.